ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطايا الجسام من عطايا كالجسام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطايا كالجسام من عطايا كالجسام.